إخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بحمد الله سبحانه وتعالى. وأنتم أيضا تدورون على الإخلاص وإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث دعا على الأموات في حال حياته. ومن هذه الأدعية الطيبة جعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واكرم مكرمه. هذا الدعاء دعاء عظيم حتى الصحابه رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاه والسلام تمنى لو انه هو الميت لما في هذه الاوصاف السماويه من رحمه على الميت. فنسال الله ان واياكم ان نتعلم السنه وان ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على خير الأمة في عهد صلى الله عليه وسلم. ولا ليس مجال تعليم ولكن نفس نظر الإخوة على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث طيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي وصام الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا في التسميات الأخرى دعاء، ولا مانع من استخدام الدعاء لحافظ الإنسان، وإذا كان بعض الناس ما هو حافظ الدعاء لا بأس بهذا أن يدعو الله فقط أنه هو محمد سوى كان المغفرة والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في المغفرة. يذكر الإخوة على أن السنة على مدح إلا بالتكبيرة الأولى ثم يضع يديه ولا يرفع. الأولى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاة. والتكبير يكون بصوت خافت الإمام والسلم والسلم والسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت للذكر حال رفع الجنازة وحال المسير في الطريق عند القبر بين السنة أن يكون المسلم يمشي بالجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين بالكذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال استغفروا لأخيكم فإنه ثالثا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة حيث ينشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بالموت ليس لها ان يشترش في شيء. فنسال الله ان يهدينا واياكم تطبيق السنه حتى تؤجروا، ويا اخوه اجر عظيم لك في كل قراءه جبل في الجنه، اجر عظيم في كل قراءه بالصلاه على الجنازه باتباع الجنازه يكون عند القدر وانت تستقبل وتذكر خشيه الله تستقبل الموت ففيه موضع عظيم، لان ربنا اوصانا بان نزور المرضى وان نسعى الجنازه وان نزور المقابر حتى نتذكر الاخره ونتذكر رجوع الى الله تبارك وتعالى. فنسال الله ان يهمنا واياكم تطبيق السنه وان نرزقنا ولا نستطيع الله احد مثلكم هنا صالحين مستقيم ان يصلوا علينا. ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء. شيخ هذا الشباب يسأل سورة التكليم هناك بقية الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات لأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا. وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان يبصر كل الصف الثاني

والله سيدي أنت عرفت الحكم الشرعي، يعني الأصل هو تحريم البناء على القبر. الأصل تحريم البناء. أيوة، لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها ضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، ضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر لغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين والزخرفة وهيك عيب، فإذا عرفت فالزم غيره في شيء. تفضل. عندما دفننا الميت مشدنا حجر وضعناه كشاهد لأجل اضطراب الهوى والغبرة وهالناس فيه، لو اجينا صبينا صبة بطون على مسخ الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة، هذا نفس البحث في حدود الحاجة، في حدود الحاجة بس. أما يعلو حجر وحجرين هذا مفروض. بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. حصل في الإفتاء قبل سنتين تقريبا، فتوى في الجريدة، أخذت نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفوا من الحديث لا تعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟ رأيي يعرف من جواب السابق. نعم، جواب الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة فيجوز حكم الضرورة، إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أحضر لكم مثال، أدخل المقبرة هاي، هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. اولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة الى اخره. هذا في حاجة له؟ لا. هل يعطوا الفتوى؟ ما عطوا القيود هي، ما حددوا. عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، اذا وضعنا الشاهد وخطينا خط هيك اسود صار علامه ولا لا؟ صار علامه. طيب شنو الكتابه؟ هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه انفا، انه ضرورات غير معذورات لكن ايش؟ تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتابه نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها، وهي أنا جبت لك بديل. أنت هلأ عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟ أنا إشكال حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضحة، وهذا مقصود فنجوم. لكن مثلا بعض الأقارب، شو المقصود بالكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟ نعم، لكن فيه مثلا أقارب لم يجي يزور القبر، ماذا عرفها الأحد؟ يعرفوا من الأقارب، الأقارب يعرفوا من الأقارب. طيب بلكي ما وصلهم لنا ولا يوصل، يأتي خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم. عندي اغتسال ولو لمست زبر، هل ده ينقذ الوراثة؟ هذا اغتسل واخر مثلا صلى على لا ما ينقذ الوراثة، لمس الذكر لمسا عاديا لا ينقل الوضوء، الذي ينقل الوضوء هو العبث. فهمتني؟ طيب غيره في الجزء الأخير، هل يجوز أن يعقل إنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن ولده؟ لا، بيعق عن نفسه أولا. لا، أولا بيعق عن أولاده. عن أولاده أولا. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم. يجب أن يعق عن زوجته؟ لا يعق إلا عن نفسه.